فالحادثات جرت بها ناءت بأثقال القيود، فالحادثات جرت بها ناءت بأثقال القيود. يا فجر عانق مجدها، آن الأوان لأن تعود. من خاف أدلج موطنا، فالنصر موعد ربنا. من قد تزكى مؤمنا، ثبتاً وأنقى معدنا. قد اكتفى زاك الخصال قد اصطفى، عمن أساء له عفا وفراشه ليلا جفا. من بالحلال قد اكتفى زاك الخصال قد اصطفى، عمن أساء له عفا وفراشه ليلا جفا. قد حاز من مفتاح النجاة وسعى لمرضاة الإله، حاز مفتاح النجاة وسعى لمرضاة الإله. هدي الحبيب قد اقتفى ومشى على درب الهدى. جرت بها ناءت بأثقال القيود، فالحادثات جرت بها ناءت بأثقال القيود. يا فجر عانق مجدها، آن الأوان لأن تعود. يا إخوتنا شدوا الهمم، لا نصر وفينا من ظلما. أوبوا للرحمن أفيقوا، بالإيمان نسود الأمم. قد اكتوى بسعير شهوات الهوى، أخرت نصر الله عنا، تكفى في التوب النجاة. من بالذنوب قد اكتوى بسعير شهوات الهوى، أخرت نصر الله عنا، تكفى في التوب النجاة. سنن لبابنا قضى، لا نصر يهدي من عصى. الحياه جرت بها ناءت باثقال القيود يا فجر عانق مجدها انا الاوان.